يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. إنك على كل شيء عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي

واغفر لنا Okay.

وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما ومريم ابنت عمران. ومريم ابنت عمران التي ربها وكتابه. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. والشمس وضحاها. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله